يقول الحافظ العراقي رحمه الله ولهم الجوني أبو عمران اثنان والآخر من بغدان كذا محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباعهم ومنهما في اسم فقط ويشكل كنحو حماد إذا ما يهمل فإن يك ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد عن التبوذكي أو عفان أو ابن هنهال فذاك الثاني ومنهما في نسب كالحنفي قبيل نو مذهب نو بالياصفي. هذه بقية الأبيات التي أوردها المصنف في باب المتفق والمفترق، ثم ذكر النوع الرابع والقسم الرابع من أقسام المتفق والمفترق، وهو أن يتفق الرواة في الاسم واسم الأبي وفي النسبة، لكن قد يختلفان في اسم الجد، فهم أشبه بالقسم الثاني، إلا أن الفرق بين القسم الثاني وهذا القسم أن القسم الثاني يتفقان في الجد وقد يختلفان في النسبة، وهذا القسم يتفقان في الاسم واسم الأبي والنسبة ويختلفان في اسم الجد. يقول حافظ العراقي في هذا النوع كذا محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه، يعني هما رجلان سمي بهذا الاسم يقع بينهما اشتباه لأنهما متقاربان في الطبقة، لكن يميز كل منهما عن الآخر اسم جده. قال مثال هذا مثال للقسم الرابع، وهو أن يتفق الاسم واسم الأبي والنسبة، نحو محمد بن عبد الله الأنصاري، قال رجلان متقاربان في الطبقة، فالأول هو القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الأنصاري البصري، هو شيخ الإمام البخاري، فيكون من الطبقة العاشرة وصاحب الجزء المشهور، يعني له جزء في الحديث اشتهر هذا الجزء باسمه، يقال جزء محمد بن عبد الله الأنصاري، وغالبا الجزء عند علماء الحديث هو مجموعة أحاديث تروى بسند واحد، هذا السند قد ينتهي عند التابعي أو من دونه، وإن كانت مسانيده مختلفة، يعني يروى عن عدد من الصحابة، لكن لما اتفقت أسماء الرواة في السند يسمى بالجزء، والجزء يقدر عند علماء الحديث بنحو 10 ورقات تكتب فيها عدد من الأحاديث تروى بسند واحد تنسب إلى كاتبها أو إلى من عليه مدار الرواية. قال صاحب الجزء المشهور توفي 215 عن 97 سنة. والثاني ممن تسمى بمحمد بن عبد الله الأنصاري هو أبو سلمة محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري مولاهم، قال بصري فهو مثل الأول، يعني اتفق في النسبة إلى البلد والنسبة إلى القبيلة. البصري أيضا، لكن هنا فرق بينهما بأن الأول كان أنصاريا صلبية، وهذا الثاني أنصاري لكنه بالولاء مولاهم، فهو ليس منهم وإنما من مواليهم. وقد مر بنا فيما مضى أن الولاء له أسباب، إما أن يكون الإسلام، وإما أن يكون العتق، وإما أن يكون العهد والمصالحة، فكل ذلك يصح للإنسان أن ينتسب إلى أصحاب هذه النعم الثلاثة ويكون منهم بالولاء. فمن أسلم على يد رجل فهو مولاه، فهو وليه في الدنيا والآخرة، ولذلك جاز أن ينتسب إليه، كما انتسب جد الإمام البخاري رحمه الله إلى قبيلة الجعف لأنه أسلم على يد والي بخارى وكان من الجعفيين. وهكذا يجوز لمن عتق على يد قوم أن ينتسب إليهم، بل إن ولاءه لهم، وهذا الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة. فإذا اعتق إنسان شخصا فإن هذا المعتق ينتسب إلى هذا الشخص وإلى قبيلته. وأما النوع الثالث فهو الولاء بالحلف، وهذا مما عرف في أوساط العرب، حيث القبائل تتحالف والضعيف منها ينتسب إلى القوي. فهذا أبو سلمة محمد بن عبد الله ابن زياد الأنصاري هو منسوب إلى الأنصار ولاء، قال مولاهم بصري أيضا، ضعفه العقيلي أي في كتابه الضعفاء، وأبو أحمد الحاكم يعني الكبير في كتابه الذي هو الكنى، وابن حبان وظاهره في كتابه المجروحين من المحدثين وغيرهم، قيل إنه جاوز 100 يعني في السن. قال وقد اقتصر ابن الصلاح على هاتين الترجمتين تبعا للخطيب، يعني أخذ ما عند الخطيب البغدادي واكتفى به. يقول وقال الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب، أي في كتابه المسمى بتهذيب الكمال الذي هو اختصار لكتاب الكمال للإمام المقدسي، والغرض من هذه الكتب، سلسلة هذه الكتب، هي الكتب التي عنيت بتراجم رواة الكتب الستة، كتاب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، جمعت روايات هؤلاء في كتاب الكمال، وتكلم عنهم وعن أحاديثهم الواردة في الكتب الستة. ثم جاء الإمام المزي رحمه الله واختصر الكتاب، بل فرقه إلى كتابين، أما تهذيب الكمال فاقتصر فيه على الرواة، ترجم لهم تراجم مستقصات حرص أن يستقصي فيها شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي، بل لم يكتفي بذلك فأشار إلى مواضع رواية كل شيخ ومواضع رواية كل تلميذ، استخدم في ذلك الرمز المستخدم في كتاب الكمال. وأما الكتاب الثاني فحصر فيه أحاديث رواة الكتب الستة ورتبهم على المسانيد في كتاب سماه تحفة الأطراف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. والكتابان مطبوعان، أما الأول فطبع في 35 مجلدا، وأما الثاني فمطبوع في 12 مجلدا. قال: وقال الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب: محمد بن عبد الله الأنصاري ثلاثة، يعني فليس اثنين، هم ثلاثة، اثنان ذكرهما الخطيب وكذلك ابن الصلاح، وزاد واستدرك المزي عليهما ثالثا. قال ثلاثة، فذكر المتقدمين وزاد محمد بن عبد الله بن حفص ابن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال: وهو بصري أيضا، روى عنه ابن ماجة، يعني من أصحاب الكتب الستة، وذكره ابن حبان في الثقات، يعني في كتابه الذي سماه بالثقات. قلت: والمعلق هنا هو الحافظ العراقي، وممن اشترك معهم في هذا، يعني في هذا الاسم وفي هذا الاتفاق والافتراق، محمد بن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري، فاشترك معهم في اسم الأب، في الاسم واسم الأبي والنسبة. وإنما اقتصر الخطيب على المذكورين أولا لتقاربهما في الطبقة، اشترك في الرواية عن حميد الطويل وسليمان التيمي ومالك بن دينار وقرة بن خالد. قال: وأشرت إلى اشتباه الأمر بينهما بقولي ذو اشتباه. وأما الثالث فإنه متأخر الطبقة عنهما، روى عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري المذكور أولا، وأما الرابع فمتقدم الطبقة عليهما، يعني على الاثنين، لأن عبد الله بن زيد ابن عبد ربي الأنصاري هذا هو الذي أري الأذان، الذي أري الأذان فهو صحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا يكون ابنه محمد. قال: فمتقدم الطبقة عليهما ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالقسم الرابع. أما القسم الخامس فنظم له الحافظ العراقي بقوله: ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم. هذا النوع من المتفق والمفترق أنهم يتفقون في الكنية ويتفقون في اسم الأبي، وقد يختلفون في الاسم واسم الجد. لكن يقول ان الحافظ ابن الصلاح لم يفرد هذا النوع، لكنه ادخله في القسم الثالث، وهو ان يتفق في الكنية وفي النسب، مع ان وجه الاختلاف هنا انهم يتفقان في الكنية ويختلفان في اسم في الاسم، ويتفقان في اسم الاب، ولم يشر الى النسبة. فهذا وجه الخلاف بين النوع الثالث والنوع الخامس. قال: ثم ابو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا او قد بينوا محلهم، قد بينوا محلهم يعني ثلاثة من الرواة كلهم يسمى بأبي بكر بن عياش، يكنى بأبي بكر واسم أبيه عياش، وقد يختلفون في اسم الراوي. قال: هذا مثال للقسم الخامس من أنواع هذا النوع، يعني من أنواع المتفق والمفترق. لم يفرده ابن الصلاح بالتقسيم، وإنما أدخله في القسم الثالث، وقال إنه مما يقاربه، يعني يقارب القسم الثالث، لأن الفرق بينهما هو الاختلاف في النسبة، الاتفاق في النسبة في القسم الثالث، وأما في القسم الخامس فلم يشر إلى النسبة واعتبر الاختلاف في الاسم. قال: وإنما أدخله في القسم الثالث، وقال إنه مما يقاربه، وهو أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم نحو أبي بكر بن عياش، فهم ثلاثة من الرواة. فالأول أبو بكر بن عياش ابن سالم الأسدي الكوفي المقري، راوي قراءة عاصم، إذن هو قرين لمن؟ لحفص، حيث كل منهما يروي القراءة عن عاصم. قال: اختلف في اسمه على 11 قولا، وقد تقدم في القسم الأول من الأسماء والكنى أن أبا زرعة أو أبو أبا زرعة صحح أن اسمه شعبة، وصحح ابن الصلاح والمزي أن اسمه كنيته يعني أبو بكر. مات في 10 قبل سنة 92، وقيل 3 وقيل 4، قيل سنة 92 وقيل 93، وقيل 94، وقيل 4، فاختلف في 10 بالنسبة له هو، يعني تعدى 90، عمره 91، 92، 93، هذا فيما يتعلق به. وأما السنوات التي توفي فيها هو متفق، يعني الأسماء أو الأقوال متفقة على أنها 90، لكن هل سنة 92، 93، 94؟ فالاختلاف في سنوات السنوات الفردية 2، 3، 4. وأما الثاني فهو أبو بكر بن عياش الحمصي، قال: روى عن عثمان بن شباك الشامي، روى عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي. قال الخطيب: وعثمان يعني ابن شباك وأبو بكر مجهولان، وجعفر كان غير ثقة، فكأن السند هذا فيه ضعف. فإن أبا بكر بن عياش وشيخه عثمان بن شباك قال إنهما مجهولان. وأما تلميذه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال كان غير ثقة، فالسند يعني مطعون فيه من جهة الثلاث الرواة، التلميذ والشيخ وشيخ الشيخ. لكن لما كان مذكورا في الكتب نصوا عليه. وأما الثالث ممن تكنى بأبي بكر واسم أبيه عياش، فهو أبو بكر بن عياش بن حازم السلمي مولاهم الباء جداي أو الباء جداي الباء جداي، قال في ضبطه بضم الجيم الباء جداي وتشديد الدال الباء جداي. اسمه حسين وكنيته أبو بكر واسم أبيه عياش، قال ابن حازم السلمي مولاهم. روى عن جعفر بن برقان، روى عنه علي بن جميل الزقي وغيره. قال الخطيب وكان فاضلا أديبا وله كتاب مصنف في غريب الحديث. وكان فاضلا أديبا أديبا وله كتاب مصنف في غريب الحديث. مات سنة 400 ببا جدة، قاله هلال بن العلاء. أما النوع السادس من أنواع المؤتلف والمختلف، المؤتلف المتفق والمفترق، لأنه كما مر بنا أن الحافظ العراقي قسمهم إلى 8 أنواع. النوع السادس هؤلاء اتفقت أسماؤهم وكنى آبائهم، اتفقت أسماؤهم وكنى آبائهم، لأن أبا كل واحد منهم يكنى بأبي صالح، واسم الأولاد صالح فيقال فيه صالح بن أبي صالح، صالح بن أبي صالح. قال الحافظ العراقي إنهم 4 كلهم اسمه صالح بن أبي صالح. وأيضا ذكر لهم خصوصية وميزة، وهي أنهم كلهم من التابعين، يعني ممن لقي الصحابة رضوان الله عليهم، وفي غالبهم أنهم أولاد الصحابة. فهؤلاء يتفقون في الرواية، يتفقون في الاسم وفي كنية الأبي، ويفترقون في اسم أبي، في اسم الأبي والجد والنسبة. وهم على يعني عكس النوع الخامس، لأن النوع الخامس اتفقوا في الكنية وفي اسم الأبي، وهنا اختلفوا في اسم الأبي واتفقوا في كنية الأبي. قال هذا مثال للقسم السادس من هذا النوع، وهو عكس ما قبله أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم، نحو صالح بن أبي صالح. 4 كلهم من التابعين. قال ولم يذكر الخطيب في كتابه إلا الثلاثة الأولين. فالأول صالح بن أبي صالح أبو محمد المدني، واسم أبي صالح نبهان. وقال أبو زرعة هو صالح بن أبي صالح بن نبهان، يعني جعل نبهان جده وليس أباه. وكنية نبهان أبو صالح، وهو صالح مولى التوأمة بنت أمية ابن خلف الجمحي. روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأنس يعني ابن مالك رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة. مختلف في الاحتجاج به، يعني منهم من قبل روايته ومنهم من ردها. توفي سنة 25 هذا الأول صالح بن أبي صالح نبهان وهو مولى التوأمة، والتوأمة هذه بنت أمية ابن خلف الجمحي، أبوها أحد رؤوس الكفر كما هو معلوم، وممن قتل في بدر أمية بن خلف، وكان قد عذب بلالا رضي الله عنه، وابنته أسلمت ودخلت في الإسلام، وصالح هذا مولى لها. قال: والثاني صالح بن أبي صالح السمان، واسم أبي صالح ذكوان، فالأول كان اسمه نبهان والثاني ذكوان. وهذا أيضا يعني من الرواة الذين أخرج لهم في الكتب الستة. أبو صالح السمان واسم أبي صالح ذكوان، كنية صالح أبو عبد الرحمن المدني، والأول أيضا كنيته المدني، المدني، ومن ينسب إلى المدائن يقال فيه المديني. قال: المدني، فاشترك هو ومن قبله في هذه النسبة. قال: والثاني صالح بن أبي صالح السمان واسم أبي صالح ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، هذه كنية صالح. روى عن أنس، روى له مسلم والترمذي حديثا واحدا. وأما الثالث فهو صالح بن أبي صالح السدوسي، روى عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، روى عنه خلاد بن عمر، وذكره البخاري في التاريخ يعني الكبير، وابن حبان في الثقات. فهو وإن تسمى بصالح بن أبي صالح لكن نسبه وقال سدوسي ولم يذكر اسم أبيه. والرابع صالح بن أبي صالح المخزومي الكوفي مولى عمرو بن حريث، قال: واسم أبي صالح مهران أو مهران. إذن عندنا ثلاثة سميت آباؤهم نبهان وذكوان ومهران. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه فهو من التابعين. ونلاحظ أن الاثنين الأول والرابع رووا عن أبي هريرة، والثالث روايته عن عائشة وعلي رضي الله عنه. قال: روى عنه أبو بكر بن عياش، ذكره البخاري في التاريخ، وله عند الترمذي حديث ضعفه يحيى بن معين، قال: وجهله النسائي، يعني حكم عليه بالجهالة حيث لم يروي عنه إلا واحد. قال: وهذا الرابع لم يذكره الخطيب. قلت: وممن لم يذكراه، يعني الضمير في يذكراه يعود إلى مين؟ قال: وممن لم يذكراه صالح بن أبي صالح الأسدي، روى عن الشعبي، روى عنه زكريا بن أبي زائدة، وذكره البخاري في التاريخ، وروى له النسائي حديثا واحدا. قال: وإنما لم يذكراه لكونه متأخر الطبقة، يعني ليس من طبقة التابعين، لأن الأربعة الأوائل كانوا كلهم من التابعين، لكونه متأخر الطبقة عن الأربعة المذكورين. وأيضا يعني هناك سبب آخر، فسماه بعضهم صالح بن صالح الأسدي، فلما اختلف كنية الأبي لم يدرج معهم. قال البخاري: وصالح بن أبي صالح أصح، يعني من صالح بن صالح، فيكون عددهم خمسة. هذا النوع السادس. وأما النوع السابع من المتفق والمختلف والمفترق، وهذا يعني من أصعبها، هو أن يذكر الاسم مبهما، غير منسوب ويشترك أكثر من راوي في هذا الاسم. والإشكال فيه أن أكثر من راوي يشتركون في الاسم وفي الطبقة ويشتركون في الشيوخ وفي التلاميذ، ولذلك يصعب تحديدهم. لكن أشار هنا، أعني الحافظ العراقي تبعا لابن الصلاح، أن هذه الأسماء المبهمة إذا روت ينظر إلى التلاميذ، أحيانا يختص كل شيخ بتلاميذ رووا عنه ولم يروا عن غيره، فإذا قال فلان عن فلان عرفنا أن المراد به فلان ابن فلان. وضرب مثلا لنا هنا بحماد، وفي الرواة حمادان أو حمادون، لكن اشتهر منهما في طبقة واحدة حماد بن زيد وحماد ابن سلمة. أما حماد بن زيد فيقول بعض مشايخنا رحمهم الله هو حماد بن زيد بن درهم، والثاني حماد بن سلمة بن دينار. يقول والفرق بينهما كالفرق بين الدرهم والدينار. حماد بن زيد وحماد بن سلمة. هنا حاول الإمام العراقي أن يميز بينهما، قال إذا جاءت الرواية عن فلان عن حماد فالمراد به حماد بن زيد، لأن هذا الراوي لم يروي عن حماد بن سلمة، وإن جاءت الرواية عن فلان عن حماد فالمراد به حماد بن سلمة لأنه لم يروي عن حماد بن زيد. لكن بعد ذلك أثار إشكالا، وهو أن بعض الرواة روايا عن الاثنين، ففي هذه الحالة لابد من أن يميز الراوي شيخه فيقول حماد بن سلمة أو يقول حماد بن زيد. قال ومنه ما في، ومنه ما في اسم فقط، يعني ما يتفق الرواة في الاسم فقط، ومنه ما في اسم فقط ويشكل، يعني ويكون في هذا إشكال، كنحو حماد إذا ما يهمل، يعني إذا لم يسم إذا لم ينسب، فإن قيل حماد على الإطلاق ولم ينسب هذا يكون محل الإشكال. قال ومنه ما في اسم فقط ويشكل كنحو حماد إذا ما يهمل، فإن يكون حرب فإن يكون حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد، يعني أو ورد في الرواية عن التبوذكي أو عفان أو ابن منهال فذاك الثاني، يعني فالمراد به حماد بن سلمة. يقول الحافظ العراقي شارحا ما نظمه، أي ومن الأقسام من أقسام المتفق والمفترق، وهو القسم السابع، منه أن يتفق الاسم فقط ويقع في السند ذكر الاسم فقط مهملا من غير ذكر أبيه أو نسبه أو من غير ذكر أبيه أو نسبة تميزه ونحو ذلك، وكذلك أن تتفق الكنية فقط ويذكر بها في الإسناد من غير تمييز بغيرها، كان يقول حدثنا أبو عبد الله وعدد من الرواة يكنى بأبي عبد الله. فمثاله في الاسم أن يطلق في الإسناد حماد من غير أن ينسب هل هو ابن زيد أو ابن سلمة، ويتميز ذلك عند أهل الحديث بحسب من أطلق الرواية عنه. فإن كان الذي أطلق الرواية عنه سليمان بن حرب أو عارم فالمراد حينئذ حماد بن زيد. قاله محمد بن يحيى الذهلي، وهذا أحد شيوخ الإمام البخاري، وكذا قاله أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي في كتابه المسمى بالمحدث الفاصل، ويعتبر هذا من أوائل كتب أو من أول ما ألف في مصطلح الحديث. وكتاب المحدث الفاصل كتاب طبع في مجلد، وهو للإمام الرامهرمزي. في كتابه المحدث الفاصل هكذا عندكم قال. والمزي أي ذكر ذلك أيضا في كتابه التهذيب، تهذيب الكمال،